هل يجوز للإنسان أن يزور يعني نصرانيا؟ نعم، يجوز أن يزور نصرانيا، ولكن لتكن له نية صالحة في ذلك الأمر. من هذه النوايا أن يدعوه إلى الإسلام، وأن يرقق قلبه ويؤلف قلبه للإسلام، فهذه نية عظيمة. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك غلام يخدمه وكان يهوديا، فلما مرض زاره النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليه الإسلام، فقال فنظر الغلام إلى أبيه فقال أطع أبا القاسم، فأسلم الغلام فمات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فلا بأس أن تزور النصراني إذا كانت زيارته فيه مصلحة شرعية أو متعينة دنيوية. يعني افترضنا مثلا أن هذا النصراني مسؤول عن طائفة، وهذه الطائفة مثلا خطف مسلم في هذه الطائفة، فنحن نريد أن نذهب إليه كي نفاوضه أو كي نناقشه أو كي نبحث معه، هذا الأمر لا بأس. أو أن هناك سفيرا مسلما في دولة نصرانية، فهو يذهب لإعطاء رسالة من ممثل دولته للنصراني صاحب هذه الدولة، لا بأس. فزيارة النصراني لسبب أو حاجة أو ضرورة، هذا الأمر لا بأس به. أما أن تكون الأمور هكذا متسعة لا ضابط، لا، هذا لا يجوز. ولا تجوز زيارة النصراني مطلقا في أعياده ومناسباته، يعني لا في عيد الشعانين ولا عيد النيروز ولا عيد القيامة ولا عيد الميلاد ولا أي شيء من هذه الأعياد، لا تجوز زيارته ولا تهنئته. والله تعالى أعلم وأعلم.